بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون إن قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت جعلنا مواليا قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه نحن لا نزال في كتاب الفرائض يقول باب ذوي الأرحام يعني نسمة أو ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذي ما معهم عاصب يريدون الإنسان أخوة الأم يسمون ذوي الأرحام لأنهم أخوة الأم وكذلك غيرهم من يرث بفرض ومن ذوي الأرحام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عمرو بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا إدريس حدثنا إدريس قال عن طلحة عن طلحة بن صرف قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يعني كان العرب يقول سابقا كان المهاجرين والأنصار آخر رسول بينهما فصار المهاجر يرث الأنصاري والأنصار يرث المهاجر حتى نزلت هذه الآية أن ميراث الإنسان لورثته المواليد ما يرث بالأخوة الأخوة التي آخى بينهم الله الرسول ما يرث واحد من الثاني إنما يرث ذوي رحمه ذوي رحم من أقاربه من العصبة أو ذوي الأرحام. نعم. والذين عاقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم يعني مواليه. باب ميراث الملاعنة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غزة قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث الملاعنة يعني ولد الملاعنة. الملاعنة ما ترث لكن ولد الملاعنة هل يرث من أبيه وأمه الذي تلاعنت؟ تقول لا ما يرث يكون يدعى إلى أمه ينسب بأمه ويدعى إلى أخواله. وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه عصبة الأم يعصي أخواله عصبة الأم يعصبوه فيعطى الثلث والباقي لخاله الباقي تعطى الأم الثلث والباقي لخاله. إذا مات وعنده مال تعطى الأب الثلث والباقي لخاله إلى آخره. الأم تعطى الثلث والباقي لخاله يعني يرثونه ميراث ملاعنة. قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لعن امرأته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فانتفى منها وطلقها حينما تم اللعان ويدرون أن العذاب من تشهد أربع شهادات. تم اللعان من الرجل والمرأة وفرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام وطلقها الرجل قبل التفريق. هذه من البينات الكبرى البينات الكبرى أن يطلقها ثلاثا سواء بمكان واحد ومتفرقات أو جميع. إذا طلقها ثلاثا لا تحرم لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تحل من طلق ثلاثا بحال من الأحوال لا يمكن حتى لو قال إنه واحد أو لما هي واحدة هذا كل كلام فارغ لا قيمة له. الرسول حرم المرأة إذا طلقها الرجل ثلاثا بواحدة أو متفرقات أو بثلاث أو بأي شيء حرمها على الرجل حتى تنكح زوجا غيره. تريد أن تجعل رفاعه؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا يمكن أن تحل المرأة إذا طلقت بالثلاث. لا يمكن أن تحل بأي لفظ كان وبأي مكان كان وبأي شكل كان لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره. هذه واحدة من البينونات الكبرى. الثانية الملاعنة لا تحل لها له حتى يموت وتموت. الثالثة من قال هي أختي من الرضاعة. إذا قال الرجل لزوجته هي أختي من الرضاعة حرمت عليه أبدا، لا تحل له حتى تموت ويموت، لا تحل له، لأنه أقر على نفسه أنها أخته من الرضاعة، فيؤخذ بما أقر به. أي ثلاث البينونات الكبرى، وأما الصورة فهي سبع معروفات، بينات الصورة صورة سبع معروفة. نعم. قال ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ففرق النبي بينهما وألحق الولد بالمرأة، صار يدعى لأمه وأخوالهم عصبته. باب الولد للفراش حرة كانت دوامة. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن روان عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة واحدة إلى أخي سعد أن ابن وليدة بن زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي به. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوى قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله ابن أخي قد عهد إلي به. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمع الولد للفراش وللعائر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمع استجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة فما رآها حتى لقي الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عن الولد للفراش حرة الولد للفراش وللعائر الحجر. الزاني له الحجر، الولد لمن ولد على فراشه، والزاني له الحجر، يرمى بالحجارة حتى يموت إذا كان محصنا حرة أو كان حرا أو عامة، سواء كان حرا أو عبدا. الولد للفراش وللعاهر الحجارة، يرمى بها حتى يموت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة قالت كان عتبة عهد إلى أخي سعد أن ابن وليدة كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن مولود زمعة الذي ولد على فراش زمعة أنه ولد لأخي عتبة بن أبي وقاص. فلما جاء الفتح ودخلوا مكة أخذ سعد ولد أخوه عتبة فرفض زمعة، قال هذا ولد على فراش أبي. فتساوق يعني تحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى الولد وإلى كثير شبهه بعتبة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعائر الحجر، سواء كان عبدا أو حرا. الولد للفراش من ولد على فراشه ألحق به، سواء كان عبدا أو حرا. فالزاني له الحجر يوجن بالحجر. نعم. وقال لسودة احتجب من لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قال رحمه الله حدثنا مسدد يحيى عن شعبة محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد لصاحب الفراش، اللي مفترش إن المرأة سواء كانت حرة أو أمة، وله المولود اللي يولد على فراشه وهو مفترش إن المرأة سواء حرة أو أمة، الولد له يلحق به. باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر اللقيط حر. قال حدثنا عبس بن عمر قال حدثنا شعبان الحكمان إبراهيم الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. وأودي لنا شاة فقال ولا صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقال الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا. يقول البخاري رحمه الله باب الولاء لمن اعتق. باب الولاء لمن اعتق، يعني الانسان اذا اعتق عتيق حتى لو امرأة، اذا اعتق تعتيق مباشرة فان الولاء لها، اما اذا لم يكن مباشرة فانها لا ترث الولاء. المرأة ما ترث الولاء الا اذا اعتقته مباشرة، هي اعتقته فالولاء لها، والا فلا ترث مع الرجال، الولاء للرجال. يقول رحمه الله حدثنا وميراث اللقيط وميراث اللقيط. حدثنا وقال عمر اللقيط حر. وقال عمر بن الخطاب اللقيط حر لأنه مولى للإسلام، لأنه مولى للإسلام ولاءه للإسلام. اللقيط إنسان لقط إنسانا تحت شجرة ولا تحت أرض ولا في غار ولا في حاجة، لقطه طفل ورباه وأعطاه حكم ربته أو رباه هو، فولاءه للإسلام ما له ولا ما يحكم لأحد فيه، إنه ولاءه للإسلام فهو عبد للإسلام. قال حدثنا حفص بن عمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتبة عتيبة قال حدثنا إبراهيم عن الأسود. إبراهيم عن الأسود عن عائشة. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت تشتري بريرة. بريرة رضي الله تعالى عنها اشترت نفسها من الأنصاري الذي كان يملكها، فقالت بكاثرة أنا أعطيك كل شهر 100 درهم على أن اعتقت على 1000، ولا كملت 1000 فاعتقت، فاتفقوا إياها على أن تعطي كل شهر 100 درهم وأنه يعتق إذا كملت 1000 اعتقت اشترت نفسها. فقالت عائشة رضي الله تعالى هنا دعيني أعد لك 1000 كلها وأعطيهم إياها، بس الولى لي. راحت لهم قالوا لا الولى لنا، تجيب الفلوس وتعدينها لنا والولى لنا. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب، ثم خطب الناس قال اشتريها ولا يسلم، اشتريها واعتقيها والولاء لك، لا تفكرين في كلامهم. فخرف خطب الناس وقال ما بال أخوان يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، شرط الله كتاب الله حق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، من أعتق فالولاء له سواء كانت امرأة أو رجل. فصار الولد عائشة رضي الله عنها هذه سنة من سنن من السنن في بريرة. ثم إنه أهدي إليهم لحم، فصار ما الذي بالقدر؟ قالوا لحم أهدي بريرة، بل هو لها عطية، هو لها عطية ونحن لنا هدية منها يعني. والثالثة السنة الثالثة أنها كانت تحت عبد مملوك يسمى مغيث، فكان يتبعها في الشوارع، لما عتقت كانت ما أريده مرة واحدة، وكانت تنفر منه وتتركه يصيح في الشوارع. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بريرة أنا أحبها ورايح أتلف مما رجعت لي، رايح أموت ورايح أتلف. فقال لي بريرة قالت يا رسول الله أنت تأمرني أمر فعلى العين والرأس ارجع له، قال لا أنا شافع. قالت ما أقبل شفاعتك، شفاعتك ما أقبل الشفاعة، ما أقبل، ما صدقت على الله أني أنجو منه وأتحرر منه، لا يمكن أن تراه عيني زوجا لي، لا يمكن هذا، أنا الحمد لله صرت حرة ولا يمكن أرجع له إطلاقا. فكان يطوف الشوارع يصيح. نعم الحكم يقول إنه حر، لا هذا كلام فاضي، إنه حر غلط، إنما هو عبد، عبد لحق بريرة. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الولاء لمن اعتق، كل شرط لازم فهو باطل، وإن كان 100 شرط الولاء لمن اعتق سواء كان امرأة أو رجل، اللي يعتق تولى العتق الولاء له سواء كان امرأة أو رجل. باب ميراث السائبة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن أبي قيس عن عزيل بن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهل إنا كانوا يسيبون. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث السائبة، يعني يلقى سائبة أو يتلف سائبة. السائبة هي الجمل إذا تم نسله حشر سيبوه، ما حد يركب واحد ولا يتعرض لأحد، يروح يمشي في البر يرعى يشرب الماء ولا حد يتعرضه مرة واحدة، لأنه خلاص جاب عشرة روس عشرة جمال خلاص ما عاد يتم. هذا يسمونه السائبة، الوصيلة والذي وصلت أختها ولدت نعجة ثم ولدت بعدها بعد أسبوعين بعد شهر وشهرين واحدة هي الأخيرة، هذه وصلت أختها ولدت مولود ولدت مولود واسد. الوصيلة والسائب هذه كلها من أعمال الجاهلية أبطلها الإسلام لا قيمة لها. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا أبو قيس. أبو قيس قال عن أبي عن أبيل قال عن عبد الله نور. عن عبد الله قال قال إن أهل الإسلام لا يسيبون. قال إن أهل الإسلام لا يسيبون. نعم لا ألغى الإسلام، ألغى السائبة والوسيلة والحام، كل ألغاه الإسلام خلاص. اليوم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل كتاب الله، لقد جميع أحمال الجاهلية. قال رحمه الله تذنى موسى قال تذنى أبو عوانا منصورا إبراهيم الأسود نعيشة رضي الله عنها اشترت مريرة لتعتقى واشترت أهلها ولا. قالت يا رسول الله إني اشتريت مريرة لعتقى وإنها لا اشتري ردون ولا. قال اعتقيا فإنما الولاء لمن أتك. أو قال اعتزمن. قال فاشتريتها فاعتقتها. قال وخجرت فاختارت نفسها. قال لو اعتيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود كان زوجها حرا. قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة اشترت نفسها من الأنصار عدت لهم إلى 1000 ريال كل شهر 100 درهم. فجاءت عائشة تستعينها قالت أنا أعطيهم الفلوس كلها جميع ويصير الولا لي أنا ولكن لي. فراحت للأنصار قالوا لا الولا لنا، تعطينا الفلوس والولا لنا. فأخبرت الرسول فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها والولا لك وما لهم شيء، اشتريها أنت وإنما الولا لما أعتقد. اشترتها وتم البيع خطب عليه الصلاة والسلام. قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط شرط الله حق، كتاب الله حق، وشرطه أوثق. وإنما الولاء لمن اعتقد. صار ولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، هذه سنة. السنة الثانية أنه ودي لها لحم، رضيت لحم، وكان يطبخ اللحم والرسول قدموا له جبن وخبز وهن. قال لحم عندكم يطبخ لما تعطوني؟ قال أعطي بريرة. فهو لها عطية ونحن لها هدية منها تهدينا، فأعطوها اللحم عليه الصلاة والسلام. والثالث أن كانت تحت حر تحت عبد يسمى المغيب تصيح بالشوارع. لما عتقت تركته وصارت تختفي عنه يمين ويسار. فشفع الرسول قالت أن تأمرني أمر يا رسول الله أمرك مقبول أو تشفع؟ قال لا أنا ما شاف ما أمر إكراه أكره ما يمكن ما يصح، حتى لو أمرت بأمر إكراه ما تصلحين أنت وياه، لكن أشفع. قالت شفاعتك مقبولة، شفاعتك يا رسول الله مردودة، لا يمكن أن أجتمع. أنا حمدت الله أني تحررت منه. فصار يصيح في الشوارع ويأتي للرسول بيشفع ما في فائدة. قالوا الله ما عندي إلا شفعت رفض شفاعتي خلاص ما عندي أمر، ما أقدر أمرها لأن ما تصلح ولا تصلح لها. نعم. باب في من تبرع من موالي. قال رحمه الله تذنى قتيبة بن سعيد قال تذنى جرينا للأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه وعندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى سود، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من يوم القيامة صرف ولا عد، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عد. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يقول البخاري رحمه الله باب في من تبرع من مواليه. باب في من تبرع من مواليه، يعني إنسان اعتقوه ناس وصار مولى لهم وصار الولى لهم وراح تبرع منهم وانتسب إلى غيرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم التيمي قال عن أبيه محمد قال قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل ما الذي خلف لكم يا بني هاشم يا بني عبد المطلب الرسول عليه؟ قال ما خلف شيء. ولا عندنا شيء أعطاه الناس اختصنا به، ما عندنا شيء. يا بني عبد المطلب، يا بني أخيه، يا بني عمه، ما أعطانا شيء اختصنا به إطلاقا إلا هذه الصحيفة. المتأخرج الصحيفة وقرأناها، وإذا فيها الجراح، الجراح يعني السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن، هذا الجراح. والعاق والعاقلة، العاقلة تحمل الديع، العاقلة العصبة اللي يعصبون الرجل تحمل الديع، ما يحملها الرجل إذا كان خطأ، فالعاقلة تحمل الديع ولا يحملها هو بنفسه إذا كان خطأ. نعم. وفي المدينة حرام وبين عين، وفي المدينة حرام ما بين ثور إلى عين. أنكر كثير من العلماء أن يكون بالمدينة عين، مع أنه فيه موجود تحت أحد، الآن موجود، الآن موجود، يعرفونه الناس، يعرفونه الأعراب القدماء في المدينة، موجود تحت أحد من الشمال أحمر من ما بين عير إلى ثور. نعم. فمن أحدث فيها حدثا أو فمن أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، الصرف الفريضة والعدل للنافلة. ومن والى قوما بغير إذن مواليهم عليه، من تولى على قوم لغير مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة لا تخفر. لو مثلا دخل يهودي ولا نصراني وتلقاه مسلم وأعطاه العهد، لا يمكن أن تخفر ذمة هذا الرجل. حتى لو امرأة دخل يهودي وأعطته العهد وهي امرأة من المسلمين، لا يمكن أن تخفر ذمة المرأة المسلمة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن بنت أبي طالب لا يقتلهما، فأنت مدام أعطيتهم العهد والميثاق لا يقتلهما، فإن المرأة لها خيانها ولها عهدها، ولا يمكن تخفر حتى المرأة. إذا أعطت ميثاق لرجل سواء كان زوج لها أو قريب لها أو دخل بها وأعطته ميثاق، فميثاقها على المسلمين كافة. من أخفرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء لأنه يورث الولاء ولا يباع. الولاء لحمة كلحمة النسب، ما يمكن لولدك تبيع ولدك، ما يمكن. الولاء مثل ولدك، الولاء لحمة كلحمة النسب، وترث الإنسان بالولاء. فإذا مات وأنت مولاه مات فلك جميع ماله اللي خلفه إذا لم يكن وراءه خلفه أولاد ما وراءه أولاد ولا غيره من العصبة، فإن مولاه يرث ماله كله إلى آخره. قال وعن هبته، بيع الولا وعن هبة الولا، لا يباع ولا يوهب، لأنه لحمة، لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب الولا. باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يذكر عن تميم الداري رفعه، قال هو أولى الناس بمحيا وماتي، واختلفوا في صحة هذا الخبر. يقول البخاري رحمه الله باب من أسلم على يديه رجل من الكفار أن يكون الولاء له، وإلا الولاء للمسلمين كافة، لا يصير له ولاء للإسلام. يقول البخاري حدثنا وكان الحسن لا يرى له ولاية، كان الحسن البصري لا يرى له ولا، يعني اللي لقطه أو تولاه ليس له ولاية عليه عند الحسن البصري. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق، هذا لقطه لقطه. نعم. ويذكر عن تميم الداري رفعه، قال هو أولى الناس بمحياهم. ويذكر عن تميم الداري رفعه، الظاهر أنه ما رفعه، مقطوع. قال وأولى به في محيا ومماته، لكن الحديث مقطوع. اختلفوا في صحة هذا الخبر، سلمى صحيح باطل، بس التميم جل باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تشتري جارية تعتقها، وقال أهلها نبيعكها على أن ولاها لنا، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يمنعك ذلك وإنما الولاء لمن أعتق. يقول البخاري رحمه الله مكررا قصة بريرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة واعتقتها، وكان الأنصار يريدون أن تعطيهم الولاء، تعطيهم الفلوس يصير الولاء لهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشتريها منهم واعتقها، فإنما الولاء لمن أعتق. وخطب ذلك بعد ذلك في الولاء، إنما الولاء لمن كتاب الله حق وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق ما دام هي اللي شرتها واعتقتها، فالولاء لعائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا جرير منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيا فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها من زوجها. قالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة وعدت الفلوس كلها للأنصار الذي كتبها، فعدت لهم الفلوس وعتقت، صار الولاء لعائشة رضي الله عنها في أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي أشار عليها أنها تشتريها وتعتقها والولاء لها خلاص، حتى لو اشترطوا ما ينفع، كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. باب ما يرث النساء من الولاء. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عمر قال حدثنا ما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارادت عائشة ان تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قال البخاري رحمه الله باب الولاء للنساء. نعم اذا باشرت الولاء المرأة باشرت الولاء بنفسها فإنها تكون لها الولاء، يكون لها الولاء، والولاء هو إذا مات الرجل وراه مال يأخذه من تولى، سواء كان حرمة أو رجل، إن كان مولاه يأخذ المال اللي تركه مولاه، هذا اللي صار مولى لي إذا مات أخذ ماله كله، سواء كان رجل أو امرأة اللي ورثه واعتقه، سواء كان رجل أو امرأة يأخذ ما وراءه كله، هذا الولاء، الولاء المال اللي يتركه المولى الذي تولى. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بريرة فاختارت نفسها، وكان يشفع فقالت لا أشفع لا أريده، أنا ما صدقت على أن يتحرك، فكان يصيح في الشوارع إلى آخره. كان بريرة هدية لها لحم مبتت لحم، فكان يطبخ وقال النبي لها هدية عطية ولنا هدية، ثلاث سنن اللحم والعبد إذا عتقت امرأته والولاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق ولولي النعمه. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الولاء لمن عد الورق، عد الفلوس والولاء له، حسب الفلوس وعدها الولاء له، واللي ما عدها ما له ولا، لكن ترث النساء الولاء، يقول اذا مات ترث النساء الولاء، نعم اذا كانت هي اللي اعتقدت ترثه، اما ترث مع رجل لا، ما ترث المراه مع رجل. باب مولى القوم من انفسهم ومن اختهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد.